المسهل الكويل الميل الداوي غبتك طالت عليا وش فيني الاعدامية غبتك طالت عليا وش فيني الاعدامية يا ناس مشوا خلاني الجمال سباني يا ناس مشوا خلاني شوق الثاني اللي جمال سباني